بغض النظر عن المحال عليه، أو يكون المحال عليه ملي على ما جاء في الخبر، خبر في الصحيحين، تبرأ ذمته أبدا. طيب ما تيسر الحق، ما يرجع إذا رفض يعطيه، ما يرجع إلى المدينة الأصلي. رجل غني له أموال، عقارات وضياع وأرصدة، ثم قبل باعتبار هذا الغنى وهذا الغنى، فهذا غير ما أسرت عليه 1000 و2000 يعطيني أهل ويضحك، وما يدري بعض أهل الثراء فاحش أشد حرصا على المال من المعدمين، 1000 عندهم يفاصلون عليه، يوالون ويعادون. من علامات الحرمان أن بعض الأغنياء الكبار يشح بما أوجب الله عليه، ويسهل عليه أن يتلف الأموال بغير إطراف. هذه عقوبة من الله جل وعلا، تجده يبذر الأموال بدون فائدة، ويسلط عليه السفهاء من النساء والذراري، يبذرون هذه الأموال وهو مسؤول عنه يوم القيامة، يشح بالزكاة المفروضة، ثم يأتي أحد الأولاد قد صار عليه حادث في السيارة كلفت 20,000 أو 30,000، ويأتي للمرأة تحتاج إلى فستان حضر به زواج مرة واحدة 10,000 أو 15,000، وهكذا. والذي يبقى من هذه الأموال يأخذ كلها علاج، عقوبات. فلا تجود نفسه بما أوجب الله عليه مما هو سبب لنماء المال وبركته والأنس به، يكون وبال عليه، وهذا شيء مشاهد. فمن ضمن عنه حق، عرفنا أن الضمان يكون مع الغرم، والكفالة بدون غرم، إحضار شخص. ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه، أو قال ما أعطيته فهو علي، قبل وجوبه عليه، إن كان قبله أو بعده، على ملي، لا لا ما يشتغل، لا يشتغل، لكن على غيره من المجاهيل ومن المفلسين وغيرهم لا بد أن يعمل، لأن النص من حيل على ملي فليحتمل. فرضي في الأولى اللي ما فيها ذكر المالي، الصورة الأولى من أحيل بحقي على من على أي مثل ذلك الحق، فراضي بريء المحيل سواء كن مالي أو مفلس. أما إذا كان مالي ما يحتاج عملا بالحديث. نعم أيوة نعم، لو حيل على مالي فرفض هذا المالي بمعنى منطوق الحديث أنه يقبل، عليه أن يقبل. لكن من الملي؟ الملي هو الواجد الباذل، فإذا رفض تبين أنه غير ملي، ما يكفي الغنى، مثل ما قلنا في بعض الناس صلى الله عليه وسلم. فإذا رفض أو مات تبين أنه غير ملي، وحينئذ يرجع غير ملي، الملي الباذل إذا طلب منه دفع. ومن ضمن عنه حق بعد وجوبه عليه، أو قال ما أعطيته فهو علي، يعني قبل وجوبه عليه، فقد لزمه ما صح أنه أعطاه ومان، وحينئذ يغرم.

فلا ينبغي أن يعمل فيها إلا الكفر، والذي لا يستاهل لا يدخل الصدقة. شو يلزم؟ يلزمه بدين، والدين هذا وش لأي شيء؟ النفقة ما يلزم، يلزم إلا فيما يجب عليه. قدر زائد على ما أوجب الله عليه. القدر الزائد لا يلزم. شيء. شرع من قبلنا. شرع من قبلنا. لا، هذا من باب الإعانة، مثل أصل ما يدفع من بيت المال إعانة عليه، يعني أن يتضرر لهذا العمل أو يقوم بهذا العمل، حبس نفسه عليه، ترك مشاويره وراحات قد يترك تجارته من أجل هذه ارتبط لهذه الإمامة. إذا كانوا لا يرضون به لدينته كلمة من أصل، كانوا يكرهونه لدينه هذا الشيء، كانوا يكرهونه مجرد لأنه أكثر إثار أنه مفسد، وكان عليهم هندي ولا وكان وتلب من الحفاظ أو مصري أو ما شبه ذلك، هذا العامة يصير في أنفسهم يوكلون عمر أشرف. تجد بعض العوام كبار السن ما يرتاحون، المقصود إذا كان مقبول شرعا أو وجه، وإلا كان عودهم الإمام على تخفيف الصلاة كيف مرة وجههم إمام وألزمهم بالسنة، صار يقرأ بالمغرب والطور، يقرأ المرسلات، قال اقتربت، يقرأ أنباغينا الله المستعان. يعني هل يقدمون على الوظائف؟ المهم مقام بالعمل، التحقق في الدين على بيت المال، لكن كونه يطلب العمل من أجل أن يحصل على المال هذا المحل. هذا من باب الإخبار. تزكي لو قال أنا أصلي أقوم الليل وأصوم النهار من أجل أن يثقوا بي ويقدموا على غيره. أما يقول أنا والله عندي شهادة وعندي دورات وعندي كذا، العمل يقتضي ذلك. هذا من باب الإخبار. شخص العرف القاصي والداني عنده شهادة من كلية شرعية الضابط الكمل لو عليك حق تجمعك به رحم هو تجب سبب، لكن يبقى أن المشقة تجب التيسير. كل ما اشتد الأمر كان سهل، وفرق بين من له عم واحد وبين من له عشرة أحمام، خمسة أخوات، ست خالات، سبع عمات، مثل ما له عم واحد أو خالة واحدة، هذا يجب عليه ما لا يجب على ذلك. الشرعي واللغة، الحقيقة الشرعية واللغوية تختلف من العرف. يسمى معناهما واحد، الحميل والزعيم والكفيل وكلهم. شوف أنا الحقيقة الوفية، الحقيقة الوفية تعرف الناس على هذا. أنا ما عندي إلا هذا، تبين كيف؟ وش أصل الإلزام من أين؟ انتبه، لا يلزم بأكثر مما تلزم، أضمن نصف المبلغ لك ألف، أنا ما أضمن له خمسين، ما أقدر على خمسين. ولو قال ما أحضرك إلا مرة واحدة انفلت منك، ولا توعدت أو أجل القاضي النظر في القضية، ما علمك متبرع. إجازة والسلام. ويحمل على زعيم من تزعم بتسديد، على من تزعم بسداد المال. بدائل هذا يمكن تخير، مثل ما تخير بين المدين وبين الدنيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.